سيدي رفقي سيدي رفقي انهار هذا والدار سيدي رفقي اي كادر بيع ارض المرشح نغيوسد المرشح سيد فيه ذا بريد سيدي رفقي ذا بريد اين سيدي صغانوش الله يودي سندمان بيرمان سدم عنوان زان الماني دور ديت مسامان اشتن ويسور دي السياسة رح يضغسني مجار انصرف يا شعودان دورك دغاك عاود سيدي رفقي سناغ ميغاتو سيدا قدار سنغرى ميشي شغرن ويشي غيان خضار اخ مني دحضا سيدي رفقي اخ صغ عاود سكواسان غدا بحضي الانتخاب رعدو ينو غادي خال كني والمرشحين في قمامي في غران في قوام غاخو عديس في الدم غادي كوتليت اضرم فوارويس حد النغني ويوفي لذ موسوق خوليس غاتبدر بذي طوموبينات الشعب يتمربوز دي التوبيس غات سارم دي ثمورة الثطام دي قليمان تمونسي وم دي باريس بوبري مسكيني والدار جار بوبلو دار ريقولاريس وان سخار قلشان غسي دي فقيت اموني وخفي عشان ارامي ذا سنوشي غاب عمية الدروض بطيو ايوه غايو كثا شوي تمونزار عرف انت غاري التزر نانايا ماني سيكاي بريدني ذا نخفع ذرد اني غسن اما وكشي غو مربوطة تساوثمك بجان وعوذ أبع سنيني تغع ذينا سيدي رفقي تغير هيرضي صغاك يخفينو النهار الحمد لله اكسغ مزريع ما اخشي بينو رخثو عادي ذا يتوساغانا اذخذ مخذ عندي انتينو احسن زي ما ضعش مخد النغني عادي الجوز اتندم مخارينو من ياسي المارشيح وثي الدويع غجن بنطيح انت وحدس ايش غي السويان الحملة الشطيح ذا عرضيح شكغو يا روانا سقوب بودش مرار ذيك فوس النش تسبيح حومة والنش غيزان عسيني بنادم مملح ماش الجنب نطيح السي المرشح يتتار مالي تنزيزا وين مورو وذي سنتي نطيح نغذي الانتخابات وسكواسان غاش ياوي على الريح مالات قبر ثمانية التار تسليم الجنب نطيح اشوش تسريح تسليم سيدي بنطيح تسليم ميني تايو ساسدا سيدي رفقي دورون شوذا يشقي غاسع بحاية ذي الجذر عذو يتغوفع يدوقو زمر بواقي شنطيح زنطيح السحسة بنطيح من داش غيني سيدي شرفقي وشاس تسريح يقضو المرشيح هذي يربح هذي رمليح زعبوخ دعبوخ شعبوخ عين ذي السوق يفارق الباقوق واني قوان خيضان وش تسزعوق اكسيث غويا ذي ربوخ الدرق ذي الجوار وضلجوق فقدم يرميش الدادوخ فاشحم قدار بوز عنقوخ عماث الصندوق حي بندوق زر بندوق يمشو من نغن الشيوخ يتعجيب اسم الخوخ والنيذي سنغيتي قني خساز داموخ